أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، فقد وصلنا في الكلام على سورة الفاتحة إلى أواخر السورة المباركة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآيتين الأخيرتين من السورة المباركة أو الثلاث آيات الأخيرات على عدد أهل المدينة، فأهل المدينة يعتبرون الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، صراط الذين أنعمت عليهم الآية الثالثة، وأهل الكوفة وغيرهم يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم آية، بصراط الذين أنعمت عليهم وما بعد الآية السابقة. المقصود أننا وصلنا والحمد لله رب العالمين إلى أواخر السورة المباركة، وفيها يعلمنا الله جل وعلا أن ندعو بهذا الدعاء الذي هو يكاد يكون أنفع الأفعال، يعلمنا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، ونسأله أن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. الهداية لها معاني متعددة، مجمل معاني الهداية في معنيين اثنين. المعنى الأول الدلالة والإرشاد، والمعنى الثاني التوفيق. الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، يعني لو إنسان ماشي مش عارف يتجه اليمين ولا الشمال فيسألك فتهديه، تهديه يعني تدله وترشده. واحد مثال يجي عندي من خلق طرق مش عارف هيوصل للبلد اللي عاوزها لو دخل كده ولا لو دخل كده، فيستهدي يعني يسترشد يسأل، فاللي يعطيه الجواب اما ان يهديه واما ان يضله. يهديه عن كله يتجه هكذا، يضله يعني يدله على ايه؟ اتجاه المعاكس. الهدايه ضد الضلال بمعنى الدلاله والارشاد. معنى الثالث وهو الهدايه بمعنى التوفيق، وهذا النوع الثاني لا يملكه الا الله عز وجل. ولذلك نجد في القران الكريم الهدايه مثبته، ونجد في القران الكريم الهدايه منفيه. الهدايه مثبته في مثل قول الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانك ايها النبي تهدي يعني ترشد العباد تدلهم على صراط الله المستقيم. نجد الهدايه منفيه الآباء عليهم التعليم والدلالة والإرشاد، أما كون الآباء يكون سببا يخبرون به على استقامة الأبناء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكل هداية منفية في القرآن الكريم فالمراد بها الهداية التي هي توفير القلوب، يعني نجد في القرآن الكريم والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الظالمين، زادهم عذاب لا يدلهم على الحق لا وشرك، ما في أحد إلا ودل على الحق. الله تبارك وتعالى بعث كل أمة من يهديها، يعني يرشدها ويدلها على الحق ويحذرها من الباطل، ولكن إن الله لا يهدي إلا يعني لا يوفق القلوب الظلم والفسق والفجر إلى ما يقدر ويقدر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هيتين فيهم مسائل كثيرة، من هذه المسائل في هاتين الآيتين والآية السابقة الاحتفاظ بصلة الجماعة، المتحدث فقط، المصلي فقط، حتى لو جماعة هو يقوم بالعبادة بمفرده مأموم يصلي إما إمام وإما مأموم وإما منفرد، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يأتي بصيغة الجمع فيقول إياك نعبد، نعبد نحو الجماعة، إياك نستعين خطاب جماعة، اهدنا من العلماء رحمه الله تعالى عليهم من العلماء كثير في تفسيره قال بأن المصلي قد يكون وحده ولكنه يتكلم بصيغة جماعة المؤمنين لأنه واحد من جماعة المؤمنين، يعني سبحان الله. نتذكر حين نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة تتذكر أيها المسلم أنك عضو من جسد وأنك لست فقرا، ولكنك تتكلم أنت من أمة تحمل هماء يسعدك ما يسعدك يحزنك ما يحزنها، فأنت تقول يا ربي نحن معاشر المؤمنين نعبدك، نحن معاشر المؤمنين نستعين بك، نحن معاشر المؤمنين نسألك الهداية. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية المباركة هي سؤال الهداية أو إذا كان اللي ابتدأ بيسأل الهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اشعر نعم ومنتهى الهداية، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الى منتهى الهداية، فما معنى ان المهتدي يسأل الهداية؟ حتى اننا رأينا في بعض المواقع الالكترونية بعض الشركات هم يسمون بالمبشرين، طبعا اتى بتطبيق كثير منهم من ضمن التطبيق المؤلفين المسلمون يعلمون انهم على ربنا، والدليل على ذلك انهم ليلوا الاربع ليل يقول ايه انت ده خواجه من الخواجات خبط في اللي ما فيش العلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا ايه؟ قالوا سؤال الهدايه بمعنى ايه؟ ما همش مختلفين عن ربنا المعنى الأول طلب المزيد، المعنى الثاني طلب الثبات والدوام، يعني اللي اهتدى الى الصراط المستقيم اهتدى الى البعض وهو في حاجه ان يهتدي الى كثير. قال الامام ابن القيم رحمه الله: فما جلبناه من الهدايه اكثر مما علمناه، يعني فلاه الله تبارك وتعالى الى كثير من امور الهدايه، ونحن نساله ان يهدينا الى مزيد ومزيد. هذا معنى الانسان ابتدا ويريد مزيد من الهدايه. المعنى الثاني وهو يغني المعنى الاول لا يعارضه، سؤال البدايه بمعنى سؤال الثبات، يعني يقولون اذا كان الانسان قائم واحد وقت انت عارف مستنى فتقول قم حتى اتي، كلمه قم حتى اتي يلزم منها انه قائم او نائم، الجواب لا هو قائم. فكلمة قم أي قم أيها القائم، أي اثبت على قيامك حتى آتيك. فكلمة اهدنا المهتدون يسألون الله الهداية بمعنى الثبات والدوام، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الله الثبات: اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى نسألك مزيدا من الهداية ونسألك الثبات على الهداية. أيضا تعلم الأدب من الآداب الرفيعة، أدب مع الله تبارك وتعالى في سياق الآية. أو الإمام ابن القيم رحمه الله أورد هاتين الآيتين في كتابه بدائع الفوائد، قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فيها 20 مسألة، وبدا رحمه الله يتكلم عن مساله مساله في نحو 40 صفحة مسائل من هاتين الايتين. من المسائل طريقه التأدب: صراط الذين انعمت عليهم، نسبه الانعام اضافه الانعام الى الله تبارك وتعالى. طيب السياق العادي للكلام لو السياق ما ماشي على طريقه واحده يقال: غير الذين اضلت، انعمت واضلت واضلت. سبحان الله، السياق اختلف: انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من الذي غضب؟ الله سبحانه وتعالى. التأدب يقتضي ان لا اقول يا ربي الذين غضبت، لان الغضب ليس من الله تبارك وتعالى ابتلاء، اما الانعام فانه من الله ابتلاء، لا بسبب، مش ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه عشان انا عملت، ولكن غضب الله عليهم بسبب ايه؟ من الذي غضب على الله تبارك وتعالى؟ ولا الضالين، والذين اقبلتهم، واللي الذي يهدي الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن ده اسلوب جميل للانسان دائما يضيف الخير الى الله، ولما يكون فيه شيء سيء هذا الشيء السيء يقرب الله، ولكن بسبب شيء يضيف الإنسان يجعل عقود الشرط إيه؟ إلى نفسه. نتعلم ذلك من أبينا إبراهيم عليه السلام قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. شوف مخالفة السياق. ولا وإذا أمضاني في مطار قبل ان تنزل الحرب وبعد كده بدا ان احنا نخبش وبعد كده هذا الخط فماشي نتوكل على الله فحصل مطر هذا المطر انما لما نكون ماشيين في المطر اربط الله الجو ان شاء الله هيصبع الجو ضيق في مطر هيصبع وتلفت الطباع تبقى مصائب ولا معايا تبقى مصائب من المعايا القدر يقيد به عند المصائب فلا يقيد به عند المعايا شوف الجن صحيح الجن صوره الجن يقول ايه وانا لا ادري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا شوفوا الادب الادب اللي بتتعلمه من صالح الجن شوف البخاري في السياق وانا لا ندري اشر اراده الله وانا لا ندري اشر أشار تريد لمن في الأرض اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا واحد هو مشكلته عامل ما يجب على التصدير يعني اصلا هو كاتبها ايه؟ تلاقي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الا الاكل والشرب الناس اصلها ولو من الاكل والشرب. الحاجه الجميله في الاكل والشرب تلاقي ايه؟ تبقى بقى والسمك ده السمك ده اوعى كل الثمر. اللحمه اوعى كل الثمر ده الخير. نصحيح اول اول في ايه؟ في الاكل والشرب. عاوز الاكل والشرب بلدي. طيب والطعم ولا القوة اللي انت عاملها فيها لما تسميها كمياتي ولا شرناوي لازم تبقى عطاني ولا دي كل ده افكار اتبالس. اسال الله سلامك والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعة من الركعات نسأل الله جل وعلا ان يهدينا الطريق قلب الانبياء ويجنبنا الطريق الذين حالوا عن طريق الانبياء. نسينا نعم الله عليه اتباع الرسل نسال الله جل وعلا ان يجعلنا خير المغضوب عليه من خلفه والضالين خلف من جهله. ثم اننا بعد الفاتحه داخل الصلاه وخارج الصلاه لا بد من التأمين. التأمين على ايه؟ على الدعاء. لما تقول امين امين على اخر على الدعاء المذكور في اخر الفاتحه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام يعني اكثر اذا امن الامام فامنه فان من وافق تامينه فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فالإمام في صبر يشعر بالفرق الملائكة بأعداد لا نعلمها موجودة في الصلاة. لما الإمام ينتهي من الفاتحة ويؤمن تنبه الملائكة المصلين يؤمنون فيوافقون في التأمين الإمام والملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك العلماء أدبوا قالوا لا تحرم نفسك من التأمين خلف الإمام ولا تحرم نفسك من التأمين إذا سمعت الفاتحة في أي وقت موضعيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في الأمر. اللهم اجعلنا من أجل القرآن الكريم الذين هم أهل خاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وقال إنني